بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. موضوع هذه الدورة هو شرح متن الورقات في علم أصول الفقه، ويحسن أن نبتدئ أولا قبل القول في ألفاظ المتن أن نعرف بمؤلف هذا المتن وهو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري الشافعي، لقب بإمام الحرمين لمجاورته بمكة 4 سنين، وولد سنة 419 من الهجرة، وكان إماما موصوفا بالذكاء المحرق والاجتهاد أيضا في طلب العلم وفي مطالعة كتب أهل العلم، حتى أنه قال عن نفسه: أنا لا أنام ولا آكل عادة، وإنما أنام إذا غلبني النوم ليلا أو نهارا، وآكل إذا اشتهيت الطعام أي وقت كان. وكان فصيحا بليغا واعظا مؤثرا رقيق القلب، يبكي في وعظه ويبكي الحاضرين، وكان متواضعا لا يستنكف من أن يعزو الفائدة إلى قائلها. ألف عدة كتب مهمة في المذهب الشافعي وفي علم أصول الفقه، وما زالت كتبه معتمدة لدى أهل العلم، وتوفي رحمه الله في 25 من ربيع الآخر سنة 478 للهجرة. هذا المؤلف هو شافعي، وبالتالي متن الورقات وهو مختصر مشهور جدا عند علماء المسلمين، وشرحه علماء المذهب المالكي وعلماء المذهب الشافعي وعلماء المذهب الحنبلي، لأن هذه المذاهب الثلاث كلها ترجع إلى طريقة واحدة في التأليف في أصول الفقه، وهي طريقة ما يسمى بطريقة المتكلمين. وأما الطريقة الثانية وهي طريقة الفقهاء، فهذه اعتمدها الحنفية، وهناك من جاء في القرن السابع والسادس هجري فما بعد ألفوا في طريقة ثالثة تسمى الجمع بين الطريقتين. هذا الكتاب متن الورقة، سماه مؤلفه سماه الورقات تصغيرا في حجم الكتاب، كأنه يرشد طلاب العلم إلى أن هذا الكتاب سهل المنال، قليل الحجم، يسهل حفظه والاستفادة منه، وتعظم الفائدة فيه، فإنه اشتمل على فصول من أصول الفقه تعد زبدة هذا العلم. يقول المصنف رحمه الله: هذه اسم إشارة يشير بها إلى المشار إليه وهي الورقة. قال: هذه ورقات، أي قليلة عظيمة الفائدة سهلة المنام، تشتمل أي تتضمن على معرفة أصول من أصول الفقه. نعم. فإذا بدأ المصنف كتابه على حسب النسخة الموجودة أمامكم، بدأ المصنف كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم هذه الكلمة يتدرك بالابتداء بها كما جرت بها عادة المصنفين، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أكثر أو أقطع. نعم. قال: هذه، طبعا معنى أصول الفقه هذا ليس من المتن، وإنما هذه ربما زيادة من المستاق للبيان. فقال: هذه ورقات، إشارة إلى الورقات التي بين أيديكم، والمصنف إما أن يكون كتب هذه المقدمة هذا الكلام كتبه بعد أن ألف مؤلفه وهذا بعيد، والأقرب أنه كتبه إلى ما في ذهنه مما هو مما سيكتبه في الورقات التي سيقدمها لك. وورقات قلنا مثل ما ذكرنا أنها ماذا؟ عدد قليل وكثير الفائدة، تشتمل على أصول على فصول، أي تتضمن على أنواع وفصول وأقسام من مباحث علم أصول الفقه، قد استقال على فصول من أصول الفقه أي من مباحث علم أصول الفقه. ولما تكلم ذكر لقب هذا الفن وهذا العلم واسم هذا العلم وهو أصول الفقه، بدأ وناسب بعد ذلك أن يبدأ في شرح معنى هذه الكلمتين، معنى هاتين الكلمتين اللتين هما ماذا؟ لقد صار لقبا على هذا العلم. قال وهو أي معنى يشير بذلك إلى أصول الفقه، وهو لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أي أن اسم هذا العلم أصول الفقه لفظ مركب من جزئين، الجزء الأول كلمة أصول والجزء الثاني كلمة فقه. قال وهو مؤلف من جزئين مفردين أحدهما الأصول والآخر كلمة الفقه، فناسب بعد ذلك أن يبدأ ويعرف هذا اللقب أو هذا الاسم بجزئين، يعرف كلمة أصول أولا مفردة ثم بعد ذلك يخرجها، ثم بعد ذلك يعرف كلمة الفقه مفردة، ثم بعد ذلك يعرف بهذا العلم بهذا الاسم وهو كلمة أصول الفقه. فقال فالأصل، يعني بدأ بتعريف كلمة الأصل. الأصل قال ما يبنى عليه غيره. ما معنى ما يبنى عليه غيره؟ يعني يكون أساسا لغيره. فالأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره. وفي الاصطلاح، يعني في اصطلاح الفقهاء واصطلاح الأصوليين، يأتي كلمة الأصل بعدة معاني، بعدة معاني كلها لها ارتباط بالمعنى اللغوي هذا وهو ما يبنى عليه غيره. يعني مثل جذع الشجرة أو أتاء فهو أصل لفروعها، تبنى عليه فروعها. مثل ماذا؟ أصل الجدار هو أساس يبنى عليه ما فوقه، فهذا ماذا؟ معنى كلمة الأصل في اللغة. أما في الاصطلاح فتأتي الأصل بمعنى الدليل، ويأتي الأصل بمعنى القاعدة العامة. الدليل مثل ما يقول الفقهاء الأصل في وجوب الصلاة الكتاب والسنة والإجماع، يعني الدليل على ذلك. والقاعدة يأتي الأصل بمعنى القاعدة مثل قولهم الأصل في الأشياء الإباحة، يعني هذه قاعدة. والفرع قال ما يبنى عليه غيره، لما عرف الأصل نسب أن يذكر ما يقابل الأصل وهو الفرع، فقال ما يبنى على غيره، يعني يكون هو فرع من الأصل، يعني يكون الفرع دائما مبنيا على أصل إما محسوس وإما معنوي، إما محسوس وإما معنوي. ففي المحسوس مثال الشجرة، فروعها مبنية على أساق الشجرة التي هي أصلها، وفي المعنوي في الأمور المعنوية مثل ما يكون مثلا يضرب العلماء مثالا في ذلك أن يكون ماذا؟ مسألة أصل تكون معلوما دليلها بالكتاب والسنة، ثم تأتي مسألة أخرى تشابهها تنسقها بها في ماذا؟ في نفس الحكم، فتكون فرعا من فروعها. بعد ذلك ننتقل إلى الجزء الثاني وهو الفقه، الجزء الثاني من الكلمة. الفقه في اللغة معناه الفهم، معناه الفهم، ومنه قوله تعالى يحمل عقدة من لساني يفقه قولي أي يفهمه. وفي الاصطلاح الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ما معنى في الاصطلاح؟ يعني في لغة الفقهاء ولغة الأصوليين كلمة فقه ليست مجرد الفهم العادي، هذا في المعنى اللغوي العام، لكن عند الفقهاء وعند علماء الشرع كلمة الفقه تعني معرفة، المعرفة هي العلم، المعرفة هي العلم. فمعرفة الأحكام الشرعية يعني الأحكام التي تنسب إلى الشرع ومأخوذة من الشرع أي من القرآن والسنة، لأن كلمة أحكام جمع حكم، كلمة الأحكام جمع حكم، والحكم هو نسبة شيء إلى شيء، فالحكم قد يكون مصدره الشرع فنقول حكم شرعي، وقد يكون مصدره العادة مثل طلوع الشمس من مغربها من المشرق، هذا طريق معرفته العادة فيكون حكم عادي. فإذا هنا قال ليس أي حكم، وإنما نريد الحكم الشرعي الذي هو يؤخذ من القرآن والسنة. إذا الفقه هو معرفة الأحكام، والحكم قلنا هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، فإذا هنا معرفة الأحكام والأحكام الشرعية، والأحكام المراد بها الأحكام الشرعية يعني نخرج الأحكام العادية والأحكام الحسية التي تعرف عن طريق الحس وغير ذلك. ثم قال ليس أي حكم شرعي يدخل في مسمى الفقه، وإنما يشترط الإمام الجويني في الحكم الشرعي الذي يسمى فقها هو الحكم الذي يحتاج إلى اجتهاد، ليس يكون حكما بدهيا معروفا. مثل إيش؟ الصلاة واجبة، هذا حكم بدهي معروف معلوم من الدين بالضرورة، ويقول هذا لا يحتاج إلى دقة فهم وكفاءة علم، بل عوام المسلمين يشاركون في ذلك، فقال هذا لا يعد من الفقه، وإنما الفقه عند الإمام الجويني يشترط أن يكون ماذا؟ هو الذي طريقه الاجتهاد، يعني صاحبه يحتاج إلى جهد ونظر في الأدلة ودقة في استنباط. عرفنا الآن ماذا تعريف الفقه. طيب بعد ما عرفنا تعريف الفقه وأدركنا نعم، جاءني سؤال الآن من أبي الفداء يقول هذا عند الجويني نعم لا يسمى من الفقه، وإلا بعض العلماء يقولون لا، بعض العلماء يردون على الجويني ويقولون لا، هذه كتب الفقه تشمل جميع الأحكام، الأحكام القطعية والأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وكذلك الأحكام الدقيقة التي تحتاج إلى بذل جهد ونظر. فبعض العلماء لا يوافقون الجويني في ماذا؟ في اشتراط أن تكون الأحكام التي تدخل في الفقه هي الأحكام التي يعني يكون إدراكها عن طريق الاجتهاد. يعني هذا رأي الجويني، الإمام الجويني، وبعض العلماء يوافقونه، وبعض علماء الأصول يعرفون الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، فيشمل ذلك ما هو معلوم من الدين بالضرورة وما يحتاج إلى دقة نظر واجتهاد، فيجعلون هذا كله من ماذا؟ من علم الفقه. والناظر الآن في كتب الفقه يجد أن ماذا؟ أن الأحكام كلها تذكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة وما ليس كذلك. بعد ذلك بعد ما بين الفقه الآن استطرادا في تعريف الفقه واصل المصنف في بيان الأحكام. لما قلنا الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية. طيب ما هي الأحكام الشرعية؟ قال أنواع الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية في الحقيقة هي تنقسم إلى قسمين رئيسيين. هو ذكر هنا سبعة أحكام. قال الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. هذه السبعة أحكام ذكرها المصنف مجملة، لكن العلماء يقسمون الأحكام إلى نوعين: أحكام تكليفية وهي الخمسة الأولى تسمى الأحكام الشرعية التكليفية، هذا النوع الأول من الأحكام الشرعية، والنوع الثاني من الأحكام الشرعية هي الأحكام الوضعية. طيب ما الفرق بين الأحكام الشرعية التكليفية والأحكام الوضعية؟ قالوا الأحكام الشرعية الوضعية، قالوا الأحكام الشرعية التكليفية مأخوذة من تكليف المكلف بها، يعني أنه هو مطلوب منه أن يقوم بها وأن يعملها وأن يؤديها وأن يتعبد الله عز وجل بها، فهي مطلوبة من المكلف. وأما الأحكام الوضعية فهي ليست من فعل المكلف، قد تكون من فعله وتكون من غير فعله، لكن المكلف غير مكلف بأن يأتي بها، وإنما جعلها الله عز وجل علامة على تحقق المطالبة بالأحكام الشرعية. واضح؟ طيب إذا المصنف هو ما فصل، لماذا؟ لأن المصنف هو يريد يختصر ويقرب المصطلحات إلى طالب العلم المبتدئ. فنقول إذا يقول المصنف: إذا الأحكام سبعة أنواع: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، هذه أحكام تكليفية قلنا تسمى الأحكام الشرعية التكليفية. طيب لماذا قسمت الأحكام التكليفية الشرعية أو الأحكام الشرعية التكليفية في خمسة أحكام فقط؟ لماذا لا تكون ستة؟ قالوا هذا مأخوذ من الاستقراء. كيف من الاستقراء؟ قال لأن الأحكام التكليفية هي تكليف، يعني مطلوب من الإنسان من المؤمن أن يأتي بها ويتعبد الله عز وجل بها، يطلب إما أن يأتي جازما مؤكدا، وإما أن يأتي الطلب ماذا؟ غير جازم. وكلا الطلبين، يعني الطلب الجازم وغير الجازم، إما أن يكون طلب فعل أو طلب فعل، فصارت أربعة أقسام. إذا عندنا طلب فعل جازم، وطلب ترك جازم، وطلب عدم فعل جازم أو نهي جازم ونهي غير جازم. إذا عندنا طلب فعل جازم وطلب ترك جازم، وعندنا طلب فعل غير جازم وطلب ترك غير جازم. هذه أربعة أقسام. وإما أن يستوي، لا يكون هناك طلب ولا عدم، طلب فعل ولا طلب ترك، وهذا المباح. وقال العلماء أن المباح أدرجوه في الأحكام التكليفية تجوزا لاستكمال القسمة. طيب نشرح الآن الواجب. الواجب هو طلب فعل جازم، يعني مؤكد. ليش مؤكد؟ لأن الله عز وجل ما جعل للمكلف فيه اختيار، وإنما ألزمه بأن يأتي به، فإن فعله ماذا؟ أثيب عليه، وإن لم يفعله عوقب عليه، لا عنده خيار. ولذلك المصنف هنا بدأ يشرح لنا ماذا؟ الواجب. فقال: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا تعريف الواجب. ما اسم موصول يشمل أعداد كثيرة، أجناس كثيرة. قال: ما يثاب على فعله، يعني طلب ايش؟ فعل هنا. فإن هذا الطلب الفعل جازم، ما دليل الجزم؟ دليل الجزم هنا ماذا؟ ما هو الذي يجعلنا نقول أن الواجب هو طلب فعل جازم أنه يعاقب على تركه، لو ما فعله عاقبه الله عز وجل على تركه، وماذا؟ عاقبه الله عز وجل على تركه ولامه. فلذلك يقول العلماء الواجب لغة هو الساقط، واصطلاحا ما يثاب على فعله، أي أن المكلف يستحق إذا فعله امتثالا لوجه الله عز وجل بنية صالحة يستحق الثواب، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، يعني أنه أن تارك الواجب يستحق العقاب من الله عز وجل، يستحق العقاب من الله عز وجل، سواء الله عز وجل بعد ذلك عاقبه أو عفى عنه فالأمر إلى الله عز وجل، لكن هو يستحق العقاب، واضح؟ فإذا الواجب لغة هو الساقط، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها بمعنى ايش؟ سقط هذه الذبيحة. فقوله وما يثاب واصطلاحا عرفه المصنف هنا بقوله ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، اي ما يثاب على فعله امتثالا اذا نواه ونوى به الامتثال الى الله عز وجل ونوى به النية الصالحة فيستحق الثواب، واذا تركه يستحق العقاب. هذا طلب فعل ايش؟ جازم. نأتي الى القسم الثاني، قال ومندوب. المندوب اي المطلوب، والندب الى الشيء الدعوة الى فعله. والمندوب هو عرفه المؤلف قال ما يثاب على فعله، يعني من فعله امتثالا بنية صالحة يستحق الثواب من الله عز وجل ولا يعاقب على تركه. لماذا لا يعاقب على تركه؟ لأن الله عز وجل جعل فيه الخيار للمكلف ولم يطلبه منه طلبا جازما، وإنما حثه ودعاه إلى فعله الله عز وجل، أو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك مثلا في السنة، فندب الناس إلى أشياء ولكنهم لو تركوها ما يلومهم عليها، فلما لا يلحقه لوم بالترك ولا يعاقب على الترك يسمى هذا طلبا غير جازم، لأن المكلف له في اختيار في الترك ويستحق الثواب إن فعل، فيسمى المندوب، فيسمى إيش؟ المندوب. وقد يسمى أيضا المستحب، وبعض العلماء قد يسميه السنة، والسنة ولفظ السنة طبعا أوسع من هذا، لفظ السنة قد يأتي بمعنى كل ما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم فيشمل كل الأحكام التكليفية، يدخل في كل الأحكام التكليفية، وقد يأتي في اصطلاح الفقهاء بمعنى المستحب. طيب، قال والمندوب هذا القسم الثاني. القسم الثالث قال والمباح، وهو الذي يستوي فيه الطرفين، لو فعله من غير نية لا يفعل. ليش؟ لأن الله عز وجل لم يرتب عليه أجرا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب عليه أجرا، فالأصل أنه مباح، يجوز فعله ويجوز تركه. لو فعله استوى الطرفان فيه، لو فعله لا يثاب عليه، ولو لم يفعله لا يعاقب عليه. إذا قال ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. قد يقوم قائل مثل النوم مثلا، النوم من المباحات لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. الأكل من المباحات، إذا أكل حلالا من المباحات لا يثاب على الأكل ولا يعاقب على الترك. لكن قد يقول قائل طيب إذا كانت له نية صالحة اقترنت بالمباح نية صالحة نام يتقوى بها على عبادة، نقول هنا يثاب على نيته وليس على نفس المباح، على ذات المباح، واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى المحظور. المحظور لغة معناه الممنوع، فالحظر هو المنع، واصطلاحا عرفه المصنف هنا بقوله ما يثاب على تركه، إن تركه المكلف امتثالا إن تركه المكلف امتثالا لا يثاب على السب. الخمر محرم محظور، إن تركه خوفا من الله عز وجل يثاب على تركه، يستحق الثواب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله. معنى ذلك أن المكلف إذا فعله يستحق العقاب من الله عز وجل، ويستحق أن يلحقه الذم واللوم والعقاب من الله عز وجل. فقال والمحظور هو ما يثاب على تركه امتثالا امتثالا وقصدا بنية، ويعاقب على فعله مطلقا. نعم. هنا المحظور هو الذي نقول هو طلب الفعل، طلب الترك الجازم. ليش قلنا طلب الترك الجازم؟ لأن المكلفون غير مخير في فعله، لا ما عنده اختيار، ملزم بالترك، ملزم بماذا؟ بالترك. ننتقل بعد ذلك إلى القسم الأخير من الأحكام الشرعية التكليفية وهو المكروه. المكروه من كره الشيء إذا أبغضه، أي المبغوض، ولم يحبه. والمكروه في اصطلاح الفقهاء هو كما عرفه المصنف هنا ما يثاب على تركه، أي أن من ترك المكروه امتثالا لنهي الله عز وجل أو لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أو لنهي الشارع عنه يستحق الثواب، وإن فعله لا عقاب عليه ولا يعاقب على فعله. لماذا؟ لأن الشارع أعطى المكلف نوع اختيار في ماذا؟ في هذا الأمر، فلو تركه لا يعاقب عليه، لكن إن تركه امتثالا لوجه الله عز وجل فهو يستحق الثواب من الله عز وجل. لكن المكروه أيضا ننتبه هنا أن بعض علماء السلف ربما عبر عن المحرم المحظور الذي يعاقب على فعله عبر عنه بالمكروه، وهذه كانت موجودة ماذا؟ كانت موجودة عند الأئمة المتقدمين. لماذا؟ لأنه ربما عبر عن المكروه تقوى من الله عز وجل، فأن يكون الدليل الذي اعتمد عليه وإن كان راجح لكنه هناك دليل آخر أقوى، الدليل آخر قوي يعارضه، أو يكون هناك خلاف، أو الدليل ليس صريح في ماذا؟ في التحريم، فلذلك هو يقول بالتحريم ويعتقد أنه محرم، لكنه اتقاء لأن يتكلم أو خشية أن يقول شيء محرم وليس هناك نص صريح في التحريم يقول هو مكروه أو أكرهه. ولذلك نجد عند أتباع الأئمة الأربعة إذا جاءوا في المكروه قد ينبهون فيقولون هذا مكروه تراها تنزيهية، ويقصدون بها هذا المعنى الموجود أمامنا هنا وهو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على تركه. فإذا قالوا تراها تحريمية يعني يقصدون أنه في حكم المحرم الذي يعاقب على فعله. فإذا هنا المصنف عبر بالمكروه عن المكروه الذي في اختيار ملغى اختيارا للمكلف ويجوز فعله ولكن عدم فعله يثاب عليه، فهذا المقصود به هنا الكراهة التنزيهية. انتهينا من الأحكام التكليفية الخمس، الأحكام التكليفية الخمس، وبدأ المصنف هنا وذكر ماذا؟ اثنين من الأحكام أو صنفين من الأحكام الوضعية، فقال الصحيح. والصحيح لغة هو السليم، السليم من المرض. وفي الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء، الصحيح مثل ما ذكره المصنفون ما يعتد به ويتعلق به نصوص. قوله ما يعتد به يعني يعتبر في الشرع ويجزئ عنه، وهذا يكون في العبادات. الصحة في العبادات هو الاعتداء بالعبادة وسقوط التكليف بها. إذا قلنا صلاة صحيحة وقلنا صلاة صحيحة يعني لا يحتاج إلى إعادة، برئت ذمته، تعتد بها الشرع ولا تحتاج إلى إعادة. الصحة في العبادات ماذا؟ الإجزاء وإسقاط القضاء. وأما في المعاملات فأشار إلى القسم الثاني من الصحة وهو الصحيح في المعاملات، وهو ما يتعلق به النفوذ. ما معنى يتعلق به النفوذ؟ يعني يترتب عليه الأثر الشرعي. العقد في المعاملات عقد البيع أو عقد الشراء أو عقد الوكالة، إذا كان قلنا هذا العقد صحيح يعني نافذ يترتب عليه آثاره. ما هي الآثار التي تترتب على عقد البيع؟ الآثار التي تترتب على عقد البيع الصحيح أن يحل الثمن للبائع ويصبح ملكه وينتقل له، تنتقل له ملكية الثمن، وأيضا تنتقل ملكية المثمن البضاعة، تنتقل ملكيتها إلى المشتري ويحل له التصرف فيها مثل ما يتصرف أي مال. فهنا نقول العقد نافذ. إذا العقد الصحيح هو ما يترتب عليه آثاره وهو ما يتعلق به النقود. والعبادة الصحيحة هي التي تجزئ ويعتد بها ولا يحتاج صاحبها إلى ماذا؟ إلى إعادة. واضح المعنى الآن؟ إذا الصحيح إن كان في العبادات فهو ما يعتد به ويجزئ ولا يحتاج إلى إعادة وتبرأ الذمة بها. وإن كان يتعلق بالمعاملات من عقود فالعقد النافذ هو الذي تترتب عليه ماذا؟ آثاره من انتقال الملكية أو من حل التصرف أو غير ذلك. هذا بالنسبة للعقد الصحيح. طيب إذا الصحيح قال ما يعتد به، ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. انتهينا من هذا الحكم الوضعي الأول. الحكم الوضعي الثاني قال الباطل. الباطل في اللغة هو الزائد، الضائع، الخاسر. وفي الاصطلاح ما لا يتعلق به النقود ولا يعتد به، عكس الصحيح تماما. لا يتعلق به النقود في المعاملات، لا يترتب عليه اثر، وجوده وعدمه سواء. اذا قلنا عقد باطل يعني كأنه لم يقع أصلا ولم يوجد، فلا يترتب عليه أي أثر. إذا قلنا العقد البيع باطل يعني لا يحل الثمن للبائع ولا يحل ماذا؟ ولا تحل البضاعة للمشتري، ويجب أن يرد كل واحد للآخر ما أخذ منه. هذا عقد لا باطل، لا يترتب عليه أثر ولا يعتد به. الباطل لا يعتد به، نعم في العقود لا يعتد به كأنه لم يجد. طيب في العبادات لا يعتد بها يعني كأنه لم يفعلها، مثل الصلاة بلا وضوء متعمدة، الصلاة بلا وضوء باطلة، كأنه لم يصلي لم يفعل شيئا، وبالتالي ذمته لم تبرأ من الواجب، ويجب عليه أن يعيد، يجب عليه أن يعيد الصلاة إن كان في الوقت، وإذا مضى الوقت يجب عليه القضاء بعد الوقت. فإذا هنا نقول العبادة باطلة. إذا كأنها لم تفعل فهي فاسدة خاسرة لا قيمة لها. واضح؟ هذا معنى الباطل. طبعا البطلان الصحة تكون بشروط، بتوفر الشروط والأركان وكل ما يأتي بها على وجه الصحيح المطلوب شرعا، وبذلك يحصل أثرها. وأما أيضا البطلان فإما أن يكون لفقدان شرط مثل ما قلنا الطهارة شرط في صحة الصلاة، فإذا لم يأتي بالطهارة بطلت الصلاة وكأنها لم تكن. نعم. طيب ننتقل بعد ذلك. إذا عرف هنا المصنف ذكر هذه الأحكام وكأنه فصل بعدما ذكر العلم، بعدما ذكر أصول الفقه وعرف الفقه وذكر أن الفقه هو الأحكام، جاء وبين لها هذه مجموعة الأحكام. انتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى التعريف طالب العلم المبتدئ ببعض الاصطلاحات المتعلقة بعلم الأصول الفقه والتي يستعملها الأصوليون ويستعملها ماذا؟ الفقهاء. ومن أهم ما يستفيد طالب العلم أثناء دراسته للمتون هو إتقان المعاني التي يحفظها الفقهاء من هذه الاصطلاحات، فإن لكل علم مصطلحاته ولا يجوز نقل مصطلحات علم إلى علم آخر، فإن ذلك يفسد العلوم. وينبغي لطالب العلم أن يتقن هذه الاصطلاحات. فلذلك هنا ابتدأ المصنف في بيان هذه الاصطلاحات لطالب العلم المبتدئ، فقال: والفقه أخص من العلم. والفقه أخص من العلم، لماذا؟ لأنه يرى أن الفقه هو الذي يحتاج إلى نظر دقيق، وأما العلم فهو يشمل هذا وذا، يشمل الذي يحتاج إلى نظر دقيق والذي لا يحتاج إلى نظر دقيق، فكأنه يقول كل علم فقه وليس، أو كل فقه علم وليس كل علم ماذا؟ فقه. واضح؟ ثم بعد ذلك قال: والعلم. إذا بدأ يعرف ماذا؟ العلم. فقال: معرفة المعلوم على ما هو به. معرفة المعلوم على ما هو به، يعني على حقيقته، على حقيقته. فمعرفة العلم على الوجه الحقيقي الموافق للواقع يسمى علما. معرفة المعلوم أي الشيء الذي يعلمه على ما هو به، أي كما هو في الواقع لا يخالف الحقيقة الواقع. والجهل هو عكس العلم، هو ضد العلم، وهو تطور الشيء على خلاف ما هو به، يعني تطور الشيء على خلاف الواقع، على خلاف الواقع. وتطور الشيء على خلاف الواقع هو ماذا؟ يسمى الجهل المركب، لأن الجاهل هو الذي يعرف أنه جاهل، فهذا يسمى جاهل وهذا الجهل البسيط، وبالتالي هو لا يعارض ولا يكابر ولا يخالف، ليش؟ لأنه يعلم ويقر بجهله. أما الذي يتصور الشيء على خلاف ما هو به ويظن نفسه أنه يعلم هذا الشيء فيكون هذا الجهل هذا الجهل هو ماذا؟ الجهل المركب. ثم قال: وأما العلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال. كأنه بعدما عرف العلم واستفرد في بيان ضد العلم، لأن الشيء لأن الأشياء تعرف بأضدادها، فإذا علمت العلم وعلمت ضده ازددت معرفة بماذا؟ بالعلم. بعد ذلك المصنف جاء وبدأ يفصل لك أن العلم نوعان: علم ضروري. ما معنى ضروري؟ يعني يضطر المكلف إلى الإقرار به، يضطر المكلف أو العاقل إلى الإقرار به، وهو العلم الضروري، أي ما لا يقع عن نظر واستدلال. كالعلم بالواقع بإحدى الحواس الخمس، أو كالعلم الواقعي أي الحاصلي، كالعلم الحاصلي بإحدى الحواس الخمس. إذا رأى شيء بأم عينه، رأى بعينه عيانا الشيء، وإذا لمس الشيء بيده يكون علمه هذا ضروري ولا مشكوك فيه؟ ضروري. كذلك ما يحصل بالتواتر يسمى من العلم الضروري. كيف بالتواتر؟ لو جاءه 100 رجل من مناطق مختلفة وكلهم يأتيه بنفس الخبر بنفس التفاصيل من غير أي اختلاف، أليس يضطر الإنسان إلى أن يصدق الخبر الذي يأتيه على هذا السكت؟ لا، هذا يسمى علم ضروري، يعني مضطر إلى التسليم به. قال: كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس، لأن هذه الأشياء يعاينها أمامه، أو بالتواتر. ما معنى التواتر؟ التواتر لغة التتابع، التواتر لغة التتابع. واصطلاحا هو ما نقله جمع يستحيل في العادة تواطؤهم عن على الكذب عن جمع مثلة من نبدا السند الى منتهى ويكون منتهى خبره مثل هكذا يعرف ماذا المحدثون وغيرهم التواتر. فاذا هو الذي يرمي ياتي به الخبر الذي ياتي به جماعة عن جماعة مثلهم، يستحيل في العادة أن يتوافقوا على الكذب، ويكون الأمر محسوس، لا يحتاج، ليس من باب الاجتهاد والنظر العقلي، وإنما هو من الأمر الذي من الخبر الحس منتهى خبرهم الحس. طيب، ثم قال بعد ذلك: وأما العلم، أي النوع الثاني من العلم، وهو العلم المستفاد، أي الذي يحتاج إلى اجتهاد في النظر والاستدلال وإمعان النظر، فهو الموقوف على النظر أي على التفكر وطلب الدليل وتمحيص الأدلة وتمييز الدليل الصحيح من الضعيف، ثم بعد ذلك أيضا النظر في الألفاظ وتدقيق ماذا؟ وتدقيق الاستفادة من الأحكام فيها وتقليد النظر فيها، فذلك يكون ماذا؟ يكون علما مكتسبا يحصل بالتدارك على أيدي العلماء وبالاطلاع على شروح العلماء وغير ذلك. قال: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. إجلاء الفكر وإمعان الفكر وتقليد النظر والنظر إلى الموضوع الذي ينظر فيه ويتفكر فيه من عدة جهات، هذا يسمى النظر. والاستدلال هو طلب الدليل، مثل ما أن الاستقراج طلب الخروج أو الإخراج، فإذا هنا الاستدلال استدلال يعني صيغة استفعال كلها تدل على الطلب. فقال طلب الدليل يعني البحث عن الدليل، البحث عن الدليل. طيب إذا قلنا الاستدلال هو البحث عن الدليل ومحاولة الاستفادة منه، طيب ما هو الدليل؟ قال الدليل هو المرشد إلى المطلوب، ما يشير إلى طلبة يسمى دليل. فإما أن يكون دليلا حسيا مثل ما يكون الإنسان يبحث عن طريق فيسأل من يدله عليه يسمى هذا دليل. ولكننا في الشرع الدليل عندنا هو الذي يدلنا على طريق الجنة، وهو الدليل من القرآن والسنة. تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا هو الدليل الذي يدل إلى الحق، إلى ما يوافق الشرع. والأدلة الأخرى التي سيذكرها العلماء وتمر علينا كلها ترجع في الاعتماد على هذين الدليلين. نعم. قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. نحن نتكلم الآن ماذا؟ تكلمنا عن العلم، وقال العلم نوعين، علم ضروري وعلم مكتسب، والعلم المكتسب هو المأخوذ من الدليل، واضح؟ طيب بعد ذلك ما نستفيده من العلم المعلوم؟ ما هي درجته؟ فإن أن يكون علما ضروريا فهذا يقين، يصل إلى درجة اليقين. وإما أن يكون علما يعتمد على نظر واستدلال وهو العلم المكتسب، والنظر والاستدلال هذا يكون فيه عدة أدلة، كل دليل قد يؤدي بك إلى حكم، ويحتمل أن يكون هنا الحكم المخالف يعني موجود، فيكون هناك ماذا؟ تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فهذا يسمى الظن. يعني الظن ليس الشك، ليس بمعنى الشك عند الفقهاء وعند الأصوليين، الظن ليس بمعنى الشك، وإنما الظن هو العلم الذي يحتمل عكسه، والعكس هذا مرجوح. عندنا مسألة معينة نجد أدلة تدل على أنها مثلا الحكم فيها محرم، وعندنا أدلة أخرى تفيد بأن الحكم فيها ماذا؟ جائز. فنظر أحد العلماء في دليل القولين وبحث واجتهد، فهذا علم مكتسب. طيب بعد ذلك خلص إلى نتيجة أن القول بالتحريم هو الأرجح بالنظر والاستدلال، ويجوز، وهنا تجويز أمرين، يعني يجوز أن يكون مخطئا هو في الترجيح، ويكون قول المخالف الذي رجح القول بماذا؟ بالإباحة أرجح، فإذا هو تجويز أمرين هنا. لكن الراجح يسمى ظن، وعكسه المرجوح يسمى وهم. فإذا جاز أن يكون في أي مسألة، جاز أن يكون في المسألة قولين صحيحين، ولكن أحدهما الراجح، فنقول القول الراجح هو الظن، هو علم وهو ظن، ويجب العمل به. ثم أيضا عند الفقهاء بعض يريد به غالب الظن، غالب الظن يعني القول الراجح في المسألة يسمى ظن، وما يقابله من المرجوح في حق هذا العالم يسمى ايش؟ وهم او مرجوح. فاذا هنا الظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر، فيسمى هنا الظن الظاهر، القول الظاهر او القول الراجح يسمى ظن، والقول المرجوح ماذا يسمى؟ قلنا يسمى نعم يسمى تجيز امرين لا نزيه لاحدهما على الاخر. يعني واحد ما هو عارف فرضا في الصلاه ما يدري كم صلى اصلا، هل صلى ثلاث ام اربع ما يدري، ما عندي اي خلفيه. يعني ماذا يكون كلا الامرين ما عندي ترجيح فيها فيسمى شك. طيب نبدا. علمتم اذن عندكم لصلاه العشاء، الذي عنده سؤال يتفضل فيما سبق. نعم. هل السؤال يكون شفوي؟ افتح الميكروفون ولا كيف؟ المعنى واحد. هنا سؤال أحمد أبو بكر يقول شيخنا ما هو التعريف اللغوي الراجح في تعريف الأصل؟ لأن هناك من عرف الأصل ما يتفرع عنه غيره، وهنا نقول ما يبنى عليه غيره. نفس المعنى، ما في خلاف، خلاف اللفظ لكن المعنى واحد، لأن ما يبنى عليه غيره هو يتفرع عنه غيره. وهنا طبعا قد يكون البناء أقرب، ليش؟ لأنه يشمل الأصل في المحسوسات والأصل في المعنويات، لكن ما يتفرع عنه غيره قد، لكن المعنى واحد ما في إشكال. نعم. قال واستدل بالوالد فإنه أصل الولد ولا يقال الولد يبنى عليه. بابي جزاكم الله جميعا، فقال عز وجل يجازي القائمين على هذا المشروع خيرا، فقال عز وجل لنا ولكم التوفيق، نسأل عز وجل أن يفيد الجميع المشرفين والحاضرين وأن ينفعنا جميعا بهذا العلم، فنسأل عز وجل لنا ولكم التوفيق. موعدنا إن شاء الله سيكون غدا بإذن الله.